وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ولا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله مساء What? إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، كما نسألك ربنا أن تتغمد الحقيدة بواسع رحماتك، وأن تنزل عليها سحائب رضوانك، وأن تسكنها فسيح جناتك، وأن تلهمها لها الصبر والسلوان. وهكذا أيها المستمع الكريم، فلقد ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات من الذكر الحكيم تلاها على لسان حضراتكم فضيلة الأنصار الشيخ محمود الشحات محمد أنور القائد المقيم بالقاهرة. أذيع حركة على لسان حضراتكم المسجد الكبرى الحاج شعبان الزناتي بشبرا سورة لنرى الحديثة أولاد المهندس شحة أحمد العوضي وليلة الفراشة إدارة الهام جابر بالحفظة. إن هذا كان لكم جزاء ومكان سعيكم مشكورة، والبقاء والدوام لله أسرة الرحلة الكريمة يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا خير الرازقين. Allah تكون لنا عيبا تكون